التيار المشائي عند المسلمين أو في الفلسفة الإسلامية، وأنا وزعت مجانا ما عرفش شنو الواقع المرواقي في 200 نسخة وزعتها، كانت موجودة مرمية كده في أحد المكاتب في دار العلوم، واكتشفنا أنها وزعناها. والكتاب مش موجود دلوقتي في السوق، ولكن قيد الطبع. ولما وانا المرة اللي فاتت جبت كتاب معايا وما اللي طلبوا مني ما جاش، زميلتك الأزهرية. فالحاجات دي كلها قيد الطبع الآن. وتفكرني مع حكاية الحد بكتاب الآمدي وراء الكلامي، لأني جهزت تقريبا فضل تلته أو ربعه ما عرفتوش. فاتضح لي إنه هتشوف يعني إن أنا غيرت في حاجات كتير. وبتوع دار السلام ادهولي يمكن من سنة عشان أراجعه، فندهولهم هذا الأسبوع إن شاء الله. ممكن هتقول لي ليه؟ الواقع انه لم يكن فكرا فلسفيا خالص، وانما كان صدا بالفكر الفلكي حين ذاك. فتصورهم للعالم كده 9 افلاك ولا 8 ما اعرفش ولا 7، لانه اخرهم قال لا عاد فلك القمر ده. وأما الأول والثاني ما لهمش أفلاك، مش كده؟ الأول لأنه خالص مجرد، والثاني لأنه في نوع ثنائية قليلة وهي النحن النفسي دوافع الحركة، فهمني؟ إنما الأول يتحرك الناس أو الأشياء نحوه، فهو محرك بالمعنى الغائي إلى الفاعل، صح؟ لا يتحرك. كلامنا النهارده كله في الفلسفة ليس في علم الكلام. أقصد المعنى التحريك الميكانيكي فقط عنده. هو يعني ميكانيكي وحيوي، لأن العالم كأنه حيوان ويسعى نحو الكمال أو يشتاق للكمال. فالشوق للكمال وهو الوجود الخالص يدفعه إلى الحركة، فمن ثم كانت الحركة الكونية. وكانت الحركة كما تعلمون عندهم 4 أنواع، منها الغاية نحو الغاية، ففيه يعني علة غائية وعلة فاعلية وعلة ايه اللي هي العنصرين دول، علة ايه مادة وصورة وغاية. 3 حركات، 4 حركات. مادة وصورة وغاية. علة مادية وعلة صورية وعلة فاعلية وعلة غاية، وبكل هذه المعاني فيه تحرك. لكن المسلمين هم اللي أضافوا حكاية حركة 5، وهي الحركة الجوهرية داخل الجوهر نفسه، لأن يزداد تجوهره. ففي محركة برضه، وحسب معلوماتنا الفكرة دي بدأت عن الشيخ الأكبر محي الدين، لكن خدها عنه صدر الدين الشيرازي الفارسي محمد إقبال في العصر الحديث، والله أعلم. معنا يا شيخ الترك

هنرجع للإشكالات اللي قالها الشيخ، وهو أن يكون للشيء أكثر من وجود واحد، وإن وجوده مسبوق بوجوده يعني في تحصيل حاصل، وإن ما دام في وجودين ما يكون في ثلاثة أربعة ليه يعني في تسلسل. كل الإشكالات التي رتب عليها الشيخ أيضا نلازم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عيت وضاك إذا من إلها أرسل الفجر لذب مصر وحوالينا. الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكبر، لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا. الله الله